الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، يعني بسم الله، وين وصلنا؟ السؤال 63: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ 63. طيب، أنتم كلكم أخذتم المذكرة، كلكم عندكم مذكرة دراسة العقيدة، طيب، ملخص هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أن هناك قواعد لأهل السنة يجب الاستقامة عليها حتى تكون في هذا الباب من أهل السنة. من هذه القواعد نراجع مراجعة، والله نسأل أسئلة، نسأل. طيب، من هذه القواعد أسماء الله وصفاته توقيفية، أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أنها تكون مستقاة من الكتاب والسنة. قاعدة ثانية: أن أسماء الله كلها أن أسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها علا. طيب، أسماء الله إثبات ونفي، اشرح. أن أسماء الله وصفاته كلها إثبات للكمال لله ونفي النقائص عنه سبحانه وتعالى. طيب، في باب النفي أيضا، أن أغلب النفي يأتي مجملا، أن النفي يأتي مجملا ليس كمثله شيء، وقليل ما يأتي مفصل كمثل قوله لا تأخذ سنة ولا نوم. الإثبات أصلاً الغالب أن يأتي مفصل، وقليل يأتي مثل الكثير ماذا؟ وهو السميع البصير. طيب، الإثبات المجمل مثل ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، هذا إثبات مجمل للأسماء، صح ولا لا؟ طيب، هذه من ضمن القواعد أهل السنة في الأسماء والصفات. أيضا أعلام وأوصاف، وليست أعلام محضة. من يشرح هذا؟ اشرحوا. واحد قال إيش يعني معنى أعلام وأوصاف؟ هي أعلام من حيث دلالتها على الله، بحيث تقول يا رحيم يا كريم يا عزيز يا علي، بكل تنادي ربك سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهي أوصاف، بمعنى أنها ليست أعلام محضة لا تحوي معنى، وإنما هي ذات معنى، فهو سميع ذو سمع وبصير ذو بصر وهكذا. واضح؟ هذا معنى أنها أعلام وأوصاف وليست أعلام معنى. أننا نعرف المعنى ونفوض الكيفية، نفوض معرفة علم الكيفية للرب سبحانه وتعالى. ما معنى؟ ما معنى هذا الكلام؟ من تكررت، لكن واحد يقول لك أنا ما عرفت مفوض، مفوض إيش يعني؟ نرجع، يعني نرجع، مفوض معناها نرجع علم كيفيتها إلى الرب سبحانه وتعالى. طيب، لو سأل سائل قال نثبت الأسماء ومعانيها ولا كيفية لها، صح أم خطأ؟ الأسماء نثبتها ونثبت معانيها ولا كيفية، وننفي الكيفية، ما في كيفية، صح أم خطأ؟ خطأ. صح، ما هو الصحيح؟ لا، أنت ما انتبهت. إذن يقول هذا الرجل نثبت الأسماء ومعانيها وننفي الكيفيات. أي انتبه، ترى دائما امتحاناتنا من هذا النوع. أيوة، لكل واحد ينتبه. في تفصيل؟ هذا مش تفصيل، هذا تصويب. إذن بارك الله فيكم، لا نقول أننا ننفي الكيفيات، وإنما نثبت الكيفيات. سبحان الله، تثبتون الاسم وتثبتون المعنى وتثبتون الكيفية. نعم، صح أم خطأ؟ حد يقول خطأ؟ صحيح. طيب، قال إذن بارك الله فيك، ما الفرق ما بين إثبات الاسم والمعنى والكيفية؟ الفرق في ماذا عند أهل السنة؟ لا، الفرق في ماذا؟ هل هو في الإثبات؟ هل هو في الإثبات؟ لا، الكل مثبت. طيب، ما الفرق ما بين إثبات الاسم وإثبات المعنى وإثبات الكيفية؟ هو في ماذا؟ في العلم بذلك. في فرق ما بين الكلام في الإثبات والكلام في العلم بذلك. أما من حيث العلم بذلك فنحن ننفي علمنا في الكيفيات، وأما من حيث الإثبات فنحن نثبت الجميع، الاسم ومعناه وكيفية الصفة، نثبت الاسم ونثبت المعنى ونثبت كيفية الصفة المتضمنة في الاسم. طيب، نعم. طيب، أهم قاعدة في الأسماء والصفات ما ذكرت إلى الآن، اللي هي موجودة في كل متن للسلف الصالح، كل متن للسلف الصالح لازم تجدها. أيوة، أحسنت. إثبات اللازم الذي تنتفي الصفة بنفي يجب إثباته، لكن وين القاعدة الأولى في الأسماء والصفات؟ أي كتاب للسلف الصالح؟ ناجح، أحسنت. أول قاعدة إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. طيب، من عنده قاعدة أخرى؟ نعم، أن الأسماء إذا جاءت مقترنة فلا يجوز إفرادها، لا يجوز إفرادها. ما معنى هذا الكلام اللي قاله؟ كررت الكلام، ما معنى؟ كررت الكلام، لما قال في مثل هذا الباب ما معناه يعني مثل على طول، لأن ما يمكن تخلص بارك الله فيك إلا بالمثال، تبين المعنى بالمثال. أيوة، هكذا تكون قد بينت المعنى، أما كل ما هنالك فأنت تكرر. وضحت؟ فأحيانا المثال بارك الله فيك يكون لبيان المعنى، فلما تسأل ما معنى هذا عليك بالمثال، إذا عرفت بارك الله فيك بأنه لا يمكن الخلوص إلا بذكر المثال. واضح؟ نعم. من يذكر أيضا عندنا بارك الله فيكم، هل أسماء الله تحصر؟ هذه إحدى قواعد السنة، لا تحصر. ما الدليل؟ الأخ أو علمته من وجه الاستدلال، قوله استأثرت به في علم الغيب عندك، طيب، في باب الأسماء والصفات أيضا تكلمنا على منهج أهل السنة في الكلمات المجملة، ما منهج أهل السنة في الكلمات المجملة؟ ما هو ما سمي مجمل إلا لذلك، يحتوي حق وباطل. ما هو موقف أهل السنة من هذا؟ يا أخي ألفاظ ما جاءت الكتاب والسنة وهي مجملة، مجملة أي أنها تحتمل الحق والباطل، ماذا نصنع فيها؟ أسير المعنى الحق نثبته والمعنى الباطل ننفي. نعم طيب خير إن شاء الله، أنت مذاكر جيد ما شاء الله، أول ما قلبت الصفحة حاضرين الموطن. طيب أخذنا الإلحاد في أسماء الله وصفاته اللي هو عكس منهج أهل السنة في الأسماء والصفات، فمن الإلحاد في أسماء الله وصفاته ما هو؟ واحد، لأن ذكرنا منهج أهل السنة هو إثبات الاسم والمعنى، فالإلحاد في من هذا الجانب إما نفي الاسم أصلا وإما إثبات الاسم ونفي معنى، إثبات الاسم ونفي معنى، هذا كله من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. نعم ما يراك أحد لا تخاف. اشتقاق أسماء لمعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، مثل لات والعزى، لات من الإله والعزى من العزيز. نعم والإلحاد أيضا كما ذكرنا في منهج أهل السنة أن وصف الله بما جاء في الكتاب والسنة يقتضي عدم وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة، فالإلحاد من الإلحاد في أسماء وصفاته وصف الله بما لم تسمية الله ووصفه بما لم يسمي أو يصف به نفسه. من الإلحاد أيضا أن نثبت الأسماء والصفات، نثبت صفات الله لكن نقول هي كصفات المخلوقين، هذا من الإلحاد في صفات الله سبحانه وتعالى. نعم باقي علينا واحد البين ولا ذكرناهم كاملة؟ خلاص هذا. طيب أخذنا أقسام الصفات، تذكرون إلى كم قسم تنقسم الصفات؟ صفات ذاتية، وصفات ذاتية لا تعرف الفعل، وصفات فعلية. تمام طيب اقرأ، راحت النصف ساعة ولا مازال يلا ثلث ساعة. طيب اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقال طائفة الناس المنشورة للعلامة الشيخ عبد الأحد الحسني. نعم طيب عملك يا هاتي كوباية مية. مية؟ السؤال الرابع والستون. عفوا هاي هذه الصورة في كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقال الطائفة الناجية المنصورة للعلامة الشيخ حافظ أحمد الحكمي على شيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن الطالب غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. غفر الله لنا. السؤال الرابع والستون. ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقادر والمتعالي؟ الجواب: يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها، وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه، علو فوقيته تعالى على عرشه، عالٍ على جميع خلقه، بارٍ منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه منه خافية، وعلو قهره فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، تحت تصرفه وقهره، لا خروج له من فضله وعلو شأنه. فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منفية عز وجل وتبارك وتعالى. وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة، لا ينفك معنى منها عن الآخر. الحمد لله. الآن يتكلم المؤلف رحمه الله على صفة العلو، وعندنا بارك الله فيكم صفتين من صفات الله سبحانه وتعالى كان عليهما أكثر مخالفة المخالفين، ولهذا كان رد أهل السنة فيهما أعظم من غيرهما، صفة العلو وصفة الكلام. ولهذا تجد مصنفات مصنفة للسلف الصالح من أوله هذا المصنف من أوله لآخره كله في إثبات هذه الصفة أو تلك. فمن الصفات فمن الكتب في مثل هذه الصفة كتاب العرش للدارقطني، وكتاب العرش أو بما يسمى الرسالة العرشية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب العلو للذهبي، وغيرها من الكتب. هذه الصفة متضمنة لثلاث أنواع من العلو، فمن الناس من أثبت الثلاثة أنواع، ومن الناس من أثبت نوعين، ومن الناس من أثبت نوعا واحدا. هذه ثلاثة أنواع هي علو الذات، وهنا ما عبر عن المؤلف بقوله الفوقية. والعلو الثاني علو القهر والسلطان، والعلو الثالث علو الشأن أي علو الأسماء والصفات. فأهل السنة أثبتوا كم نوع من أنواع العلو؟ ثلاثة أنواع. فأثبتوا أن ربهم عز وجل عال لذاته على خلقه، بائن منهم، مستوى على عرشه، وأنه مع علوه في ذاته عال أيضا في قهره وسلطانه. وكما ذكر الشيخ رحمه الله حافظ، فلا مغالب له في حكمه، ولا رد لأمره، ولا قاهر لسلطانه، وأيضا هو عال في شأنه أي في أسمائه وصفاته. فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها علا وعليا. وأما الذين أثبتوا علو القهر والسلطان وعلو الأسماء والصفات هم الأشاعرة فيما أثبتوه من الصفات، لأن الأشاعرة من حيث الأسماء يثبتون كل الأسماء. انتبه معي، الأشاعرة يثبتون كل الأسماء، لكن من حيث الصفات يثبتون كم صفة؟ سبع صفات. فأثبتوا لله العلو في شأنه في إثبات أسمائه وفي إثبات هذه السبع صفات، وأثبتوا العلو الله عز وجل في ملكه وقهره وسلطانه. وعندئذ ما الذي تبقى على الأشاعرة أن يؤمنوا به غير ما قصروا فيه في الإيمان بالصفات؟ علو الله على عرشه. وقسم آخر لم يؤمن بعلو الله على عرشه وأن بائن من خلقه، ولا آمن بعلو الله في شأنه أي في أسمائه وصفاته، وإنما آمن بعلو الله في قهره وسلطانه، وهم أغلب الطوائف المنحرفة من المعتزلة والجهمية وغيرها. بل إن أصحاب الأديان لا بد أن يقروا بهذا. يقروا بماذا؟ يقروا بعلو شأن الله، بعلو سلطان الله وملكه، لأنه لا أحد من أصحاب الأديان أيا كان الدين الذي يتبعه إذا كان يؤمن بالله يؤمن بأن إلهه ضعيف، واضح؟ وعلى هذا فأرشد هؤلاء الناس على الإطلاق هم أسعدهم بإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهم أهل السنة إذ أثبتوا لله ما أوجب على خلقه أن يثبتوه له من علو الفوقية، حيث قال عز وجل الرحمن على العرش استوى، وعلو الشأن حيث قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، وعلو الملك والقهر والسلطان قل اللهم مالك الملك وهو العلي الكبير. هذا من حيث هذه الصفة. اكتب بارك الله فيك. سؤال رقم كم سؤال عندكم؟ نعم في التدوين الترقيم القديم كم من الرقم؟ فوائد خلاص 29. عليك أن تتابعوا السابق يا أخوان، يعني ما نستطيع أن نراجع السابق، واللاحق مبني على السابق، على كل واحد أن يأخذ من إخوانه المذكرة للشرح السابق ويبني عليه. إذن السؤال 28، 29 لخبطتنا الله يهديك. اثبت على حاجة، أنت ثقة ويجب خبر ثقة يكون مضبوط، ولا منحطك في الضعف فقط. إذن 28. أنا أرجو من الدرس القادم 30 فيها قولين. طيب 28 29 30 اكتب الآن الرقم الموجود. طيب إلى كم قسم؟ عفوا خلينا نغير صيغة السؤال. صفة العلو، اكتب صفة العلو. ثم اكتب السؤال، يعني كأنه عنوان صفة العلو، ثم اكتب بارك الله فيك كم قسم من أقسام العلو يجب وصف الله به. اجلس يا أخي. كم قسم من أقسام العلو يجب وصف الله به؟ الجواب: يتضمن وصف الله بالعلو 3 أقسام. يتضمن وصف الله بالعلو 3 أقسام يجب إثباتها جميعا، يجب إثباتها جميعا. 1 علو الذات، علو الذات، وهو أن تؤمن أن الله عال على خلقه مستو على عرشه، عال على خلقه مستو على عرشه. وأيضا زيادة بيان أقول مستو على العرش بذاته، عال على خلقه مستو على العرش بذاته. القسم الثاني، عفوا اكتب والدليل قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. هلا كل قسم تأخذ الدليل عليه، الرحمن على العرش استوى. القسم الثاني علو الأسماء والصفات، وهو أن تؤمن أن أسماء الله حسنى وصفاته علا وصفات عليا لا نقص فيها، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. القسم الثالث: علو القهر والسلطان. علو القهر والسلطان، وهو أن تؤمن بأن الله قاهر فوق عباده، لا غالب له في أمره، ولا منازع له في حكمه. والدليل قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وكما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طيب، نريد واجب هنا في هذه ثلاثة أقسام، من يأخذ واجب؟ يلا ناجح، خذ القسم الأول وهو علو الذات، وهو استواء الله على عرشه، فتأتي بنص آية من كتاب الله وحديث من حديث رسول الله وثلاثة نقولات عن أئمة السلف في إثبات هذه الصفة فقط. ما علو الأسماء والصفات؟ طيب، تأتي بآية من كتاب الله وحديث عن رسول الله وثلاث آثار من آثار السلف. ما علو القهر والسلطان؟ طيب، هذا يكفي فيه آيات وأحاديث، واضح؟ لأنه واضح ظاهر. طيب، يعني أنا خلاص، حياكم الله، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير، أسأل الله أن يعصمنا وإياكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.